على كل حال أصر المنظم الذي هو بجواري جزاه الله خير ربما بعض الأمور في انتظار حضورها، فكل شيء يستغل الوقت، لعلنا ننصح إخواننا وهم من طلبة الجامعة. وعلى كل حال أول ما ننصحهم به تقوى الله عز وجل، وهي أعظم النصيحة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن تقوى الله أمان، لأن أعظم ما يكون في الجامعة أسباب من الشرور، فتحتاج أن يكون العبد متقيا لله تبارك وتعالى، لأن الزلة توصل العبد إلى المعصية، والمعصية تميت القلب، وإذا مات القلب تجرأ العبد على كل عظيم، تجرأ على معصية الله، وتجرأ على مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا إخواني الطلبة أن أعظم الشهادة التي تحقق في الجامعة سلامة الشرف، والاستقامة على دين الله. هذه أعظم شهادة تحقق، يحققها الطالب، لأن الطالب إذا عصى ربه وتجرأ على الأعراض ووقع في الذنوب من الزنا وغيرها مما لا يرضي الله عز وجل، فقد دنس شهادة شرف يصعب عليه أن يطهرها. أما إذا فقد هذه الشهادة أو الشهادات التي تعطى في الجامعة فيسهل عليه الحصول عليها ولو بعد سنوات. أقول هذا الكلام وأنا دكتور في الجامعة، حتى لا يظن طلبة أنا دكتور في الجامعة، لكن اعلموا أن هذه الشهادات لا تقرب إلى الله ولا توصل إلى الله جل وعلا أبدا، ولا تزيد المرء شيئا لا في عقله ولا في قلبه، وإنما الذي يزيد في قلبه وينوره ويزيد في معارفه وصلته بربه جل جلاله. صلة العبد بالله جل وعلا هي أعظم الخير، وهي النور الذي يفتح الله عز وجل بسببه أبواب الرزق الحلال، كما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن من أعظم ما يلاحظ في الجامعة وقوع الطلبة في ما يكون سببا للحرمان، وهي المعصية والذنوب التي تكون في الجامعة على قسمين. القسم الأول الذنوب الظاهرة والمعاصي الظاهرة من الاختلاط والكلام مع وغيرها من الذنوب التي يستحي أو أستحي أن أذكرها في هذا المجلس المبارك. وأما النوع الثاني من الذنوب فهي ذنوب الخلوات، وهي الذنوب التي تكون بين العبد ونفسه لا يعلمها إلا الله، وهذه من أشر الذنوب، خاصة في هذا العصر الذي فتحت فيه وسائل الفتن وانتشرت فيه أسباب المعصية. فحري بالمسلم أن يحرص على عدم انتهاك حرمة الله جل وعلا في غرفته وفي جامعته وفي بيته، لأن من أسباب سوء الخاتمة ذنوب الخلوات. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن هذه الذنوب مواتة للقلوب، وإذا مات القلب لا حياة للعقل. فليحرص الطالب أن تكون هذه السنوات في الجامعة طاعة لله وقربة لله عز وجل، لأنه رب سائر إلى القبر، وإن كان دكتورا أو أستاذا أو رئيسا أو غيرها من المناصب والألقاب، فإنها لا تغني عنكم من الله شيئا. وجربوا والله الذي لا إله غيره، السلامة مع الله، عدم معصية الله خير من كل الشهادات التي تنال ويتحصل عليها الطلبة، لأن هذه الشهادات لا تقربكم الله جل وعلا، بل تكون عليكم حجة ووبالا يوم القيامة. فليكن الطالب حريصا على سلامة عرضه وعلى سلامة عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العين لتزني وإن زناها النظر. وليكن المسلم حريصا على جوارحه، لأن الله جل وعلا قال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا. فهذه التي أطعتها اليوم ونالت حظها من الدنيا، نالت حظها من اللذة في الدنيا، تشهد عليك يوم القيامة، تكون سببا لإدخالك للنار. ألا فاتقوا الله، لأن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. بل قيل إن من آخر أو آخر ما نزل من القرآن قول الله جل وعلا: فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ولا نزيد على هذه الكلمة حتى لا نذهب لذتها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأختم بوصية: أكثر عباد الله أكثر من الصلاة والسلام على رسوله. فالله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون هذا اللسان مصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أعظم الأسباب لزيادة الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله في أعماركم. السلام عليكم. أحبتي في الله، نصل هنا إلى نهاية هذه المحاضرات الدينية والدروس العلمية التي كانت بعنوان: كيف تنصر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بعلم وحكمة. لذلك نشكر كل من مدير الجامعة ومدير الإقامة سوستلتا ورئيس المكتب الولائي وكل المسيرين والمنظمين الذين ساعدونا وشجعونا وساندونا على إقامة هذه الدورة العلمية. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أننا أفدناكم من خلال هذه المحاضرات ولو بالقليل، كما نرجوه سبحانه وتعالى أن تقام دورات علمية أخرى في مناسبات أخرى في هذه الإقامة أو في أخرى. وقبل أن نختم، فلجنة المقيمين تريد تكريم المنظمين من داخل الإقامة ومن خارجها، وكذلك مدير الجامعة ومدير الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن ننصره على الحقيقة لا على الكذب والحماس، لأن هذه الحماسات لها زمن وتنتهي. أما الثبات على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتاج من المرء أن يكون ثابتا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر يحتاج إلى ثبات حتى الممات، وهذا يحتاج إلى مجاهدة نفس وإلى الازدياد في العلم وإلى معرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم، خيرا من أن يتظاهر الناس بالصراخ وبالصياح وغيرها من الأفعال ومن الأوراق التي تكتب وتوضع فوق السيارات وفيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها ترمى في الزبالة ويدوسها الناس ويتعرض الناس لإيذائها. فإن هذه الأعمال لا تمت لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يفتح لنا أبواب الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمارنا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.